رَحْمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية العذاب الأليم صدق الله العلي العظيم.